وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند سنن الصلاة، وذكر المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى أن هناك واجبات مختلف فيها، وهي 9: التكبير سوى تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم الثانية. وذكرنا في وجوب جميعها روايتين. أما السنن فتتنوع 3 أنواع، وبيذكر هنا سنن الصلاة. هو ذكر في الأول أركان الصلاة واحدة واحدة، ثم بعد ذلك ذكر ما يتخللها من واجبات. السنن ضمها كلها في أنواع مرة واحدة. عادته في المغني أن يذكر صفة الصلاة ويذكر بجوار كل صفة حكمها من واجبة أو مستحبة أو ركن، بس هنا يجمع المستحبات كلها في فصل واحد. يقول: المستحبات 3 أنواع: النوع الأول سنن الأقوال، والنوع الثاني سنن الأفعال، والنوع الثالث ما يتعلق بسنن القلب. النوع الأول وهي سنن الأقوال، وهي 12، طبعا الفقهاء بيعدوا حتى يسهل حفظها، 12 تحفظهم، وهذا أفضل من السرد. بعض الكتب تسرد دون عد، والعد أقرب للحفظ والمذاكرة، وده يعني اعتاد عليه الفقهاء، خصوصا متأخرين الفقهاء، حتى كنوع من التنظيم. يعني الاستفتاح والاستعاذة، وبيرتب من بداية الصلاة. الاستفتاح هذه أول سنة بعد رفع اليدين، يعني رفع اليدين الأول سنة، ولكن رفع اليدين من سنن الأفعال، ولكن أول سنة من سنن الأقوال هي دعاء الاستفتاح. والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ده على المذهب. القول الآخر أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، فتكون حكمها ركن. وإحنا قلنا من القراء كالكوفيون وابن كثير قالوا أنها من الفاتحة، ولذلك من الكوفيون عاصم حفص، فكان حفص بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، فيستحب القارئ بقراءة حفص ألا يفصل الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يفصلها عن بقية الآية، يذكرها كلها مرة واحدة، لأن عند حفص آية واحدة. وقول آمين وقراءة الصورة بعد الفاتحة، طبعا ده كل الاستفتاح في إجماع إلا الإمام مالك كرهه. الاستعاذة أيضا ده قول الجمهور إلا الإمام مالك كرهها، والبسملة كذلك، وقول أمين مستحبة عند الجمهور، وقراءة الصورة بعد الفاتحة بالإجماع مستحبة، والجهر والإخفات في موضعهما برضو مستحبة بالإجماع، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود دي مستحبة بالإجماع، وعلى المرة في سؤال المغفرة مستحبة بالإجماع. الخلاف مرة واحدة اللي فيها خلاف، والجمهور على استحبابها. وقول ملء السماء أو ملء السماء وملء الأرض بعد التحميد، الذكر المشهور، أيضا هذا مستحب بالإجماع. والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير، في خلاف الظاهرية قالوا بوجوبه الدعاء في التشهد الأخير. وقنوت الوتر أيضا مستحب عند الجمهور. أما سنن الأفعال هي 22: رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه. رفع اليدين، وإحنا قلنا الصفة رفع اليدين حذو المنكبين ومضمومة الأصابع، بطن الأصابع إلى القبلة، عند الإحرام تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. هناك موضع رابع لم يذكره، وهو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يرفع يديه كما ورد في البخاري. ووضع اليمنى على اليسرى دي مستحبة على قول الجمهور، وجعلهما تحت السرة ده عند الحنبلة، والجمهور على أنها يضعها على الصدر، وهو الراجح أن يضع يده على الصدر، كل ده مر. والنظر إلى موضع السجود ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر، مد الظهر ووضع اليدين أيضا مستحبة، والتسوية بين رأسه وظهره والتجافي فيه، والبداية بوضع الركبتين قبل اليدين اللي فات كل المعادة جعلهما تحت السرة فيه إجماع، ومد الظهر والتسوية بين رأسه وظهره والتجافي فيه أيضا فيه اتفاق من العلماء، والبداية بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود دي فيها خلاف، وده قول الحنابلة والراجح، وده قول الجمهور أيضا، والراجح أن يسجد إذا أراد أن يسجد بدأ بيديه قبل ركبتيه، وذكرنا في موضعها أن ده قول مالك ورواية عن أحمد وضع اليدين قبل ركبتين، قول مالك ورواية عن أحمد. أما الجمهور وضع الركبتين قبل اليدين، ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض نفس الخلاف فيه، إذا أراد أن ينهض قام برفع يدين قبل ركبتين، والراجح قول مالك أن يرفع ركبتيه قبل يديه، يعتمد على يديه، لما ورد في حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه، كان بيقوم قيام العاجز، وقيام العاجز غير قيام الشاب، قيام الشاب في قوة في رجله فيقوم بقوة برجله، أما قيام العاجز فكأنه الإنسان العجوز يعني فكأنه لضعفه يقوم على يديه، ويستوي في ذلك العجوز الشيخ والشاب لما فيه من التواضع لله عز وجل وعدم إظهار القوة، لأن الصلاة فيها مسكنة وضعف وخضوع، والإنسان لما بيصلي يضع نظره في موضع السجود ويديه على صدره كالأسير، فكل دي مواضع ذل، فيناسب فيها أن يقوم على يديه، أن إذا قام أراد أن يقوم يقوم على يديه. ورفع اليدين قبل الركبتين احنا قلنا ده كلام الجمهور، ولكن راجح قول الإمام مالك أن يقوم على معتمدا على يديه. التجافي فيه في السجود وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة، ده في صفة الجلسة. والتورك في التشهد الأخير والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس، كل هذا مر. ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة، مقبوضة محلقة يجعل هكذا الحلقة بين الوسطى والإبهام، ويشير بإصبعه إلى القبلة ويحركها ويدعو بها. والإشارة بالسبابة ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم، ده أيضا من المستحبات الالتفات، إنما الذكر اللي هو التسليم ده ركن، والالتفات مستحب، بمعنى أنه لو أن المصلي سلم تلقاء وجهه صلاته انتهت وصحيحة دون الالتفات، فالالتفات مستحب. أحيانا الإنسان في الصلاة يتعذر عليه الالتفات لو كان إمام مثلا بسبب أن الصوت يكون جهوري، والأفضل أن يجعل للإمام ميكروفون سماعة هنا أو ميكروفون عند حالة الجلوس، بحيث أنه لا يحتاج إلى حركة فيلتقط الميكروفون ويقول فيه التسليم، لأن كلما قل حركة الإمام كلما كان أفضل، فكان الأفضل له أن يجعل له مقدار معين ويضع فيه يبقى ميكروفون ثالث حتى تقل حركته. والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم والسجود على أنفه، وإحنا قلنا السجود على الأنف ده كلام الحنابلة، والراجح أن السجود على الأنف من الواجبات، من الواجبات، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة لمن لم يسجد على أنفه، وذكرنا فيه الروايات، وأن الراجح عند الحنابلة أن هذا من المستحبات، والصحيح هو أنه من الواجبات. وفي الأنف روايتان، لا يجب السجود عليه وده قول الجمهور، والثانية تجب وده المذهب أنها واجبة لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، ولكن هنا لما ذكر أنها من المستحبات يقصد أن فيها روايتين والمذهب على أنها واجبة، ودي من مفردات المذهب لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه. وإحنا قلنا في حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني أمرت أن أسجد على سبع عطاء وذكر فيه الأنف، وحديث لا صلاة لمن لم يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، ده صحاب الشيخ الألباني في الصحيح. الجمهور بيكتفي بالجبهة، والحنابلة قالوا بوجوب، ولكن هنا لما ذكرها يعني يقصد أن حتى لو فيها خلاف هو بيذكره هنا في المستحبات. وجلسة الاستراحة، المذهب على أن جلسة الاستراحة ليست مستحبة وذكرها هنا لأن فيها روايتين، والراجح أنها تستحب جلسة الاستراحة على إحدى روايتين فيهما يعني في سجود على الأنف وجلسة الاستراحة. النوع الثالث من المستحبات في الصلاة ما يتعلق بالقلب، وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه، حاجتين. وهذه هذا الأمر الثالث هو أكثر الأشياء استحبابا في الصلاة، لأن يتعلق أجر الصلاة على هذا الأمر. فالصلاة كما يكون أنها عبادة ظاهرها بدنية من حركات اليد والسجود، إلا أن حقيقة الصلاة وسر الصلاة قلبية، وأن الخشوع هو سر قبول الصلاة أو رد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة أحدكم إلا ما عقل منها، فربما يصلي أحد فلا يقبل منه إلا عشرها أو ربعها أو ثمنها أو بقدر ما يخشع فيها. فالعبرة بالخشوع، فالعبرة برد الصلاة أو قبولها بالخشوع. والخشوع الكامل في الصلاة أمر لا يفعله إلا حاضر القلب ومخلص إلى ربه، لأن هذا الأمر لا يطلع عليه أحد إلا الله. فلابد الإنسان أن يمرن نفسه أن يجتهد في جمع قلبه في الصلاة، هذا أمر من أشق الأمور على النفس، وهذا هو سر الصلاة. الصلوات كلها سرها أن يجمع قلب الإنسان في وقت الصلاة على الله. فمثلا البوذيين لهم عبادة مشهورة وبعض الناس بيفعلونها على أنها رياضة، وهي عبادة اليوجا. اليوجا هي صلاة البوذيين. اليوجا هي تثبيت حركة الإنسان على وضع معين مع تفريغ القلب والذهن عن الشواغل، فهو يوقف بدنه ويوقف قلبه ويوقف جميع حركات بدنه، حتى القلب يوقف تفكير فيه. فهو يجاهد نفسه في أثناء هذه الرياضة في أنه يستطيع أنه المسيطر الأول على بدنه، وأنه يستطيع أن يسيطر على بدنه وقلبه. كذلك في الصلاة إن الإنسان يتمرن أن يجعل همه هو الله عز وجل في أثناء الصلاة، فيجمع قلبه ويستطيع أن يحارب في أثناء الصلاة الشواغل التي ترد على الذهن فيدفعها بقدر الإمكان. في حرب الشيطان يدخل فيه، وهناك شيطان خاص بالصلاة، إذا صلى الإنسان جاء إليه يوسوس إليه، حتى لدرجة أن هذا الشيطان إذا يأس من هذا العبد ذكره ما كان ناسيا حتى يفرح بما تذكر ويلهو عن الصلاة. دي شغلته، لأنه يعلم أن الصلاة هي سر العبادات، وأنها من أعظم العبادات التي تنقي القلوب وتطهرها وتجعل العبد قابلا مقبلا إلى ربه، هي الصلاة. خصوصا التطوع، لما نيجي للتطوع هنتكلم فيه. فإذا ينبغي للمرء حتى يتلذذ بالصلاة ويسعد بها، وجعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قرة العين يعني سعادته، وأن تقر عينه. تقر العين مثل يضرب يعني بأن الإنسان إذا كان حائرا لا تقر عينه على مكان، أما إذا قرت عينه معنى كده أن هو لفت انتباهه هذا الأمر وسعد به فملأ عينيه بمنظره. وكذلك لما نقول قرة عينه في الصلاة معنى أنه لا يهدأ إلا في الصلاة، لا يذهب حيرته إلا في الصلاة. فالمرء إذا استطاع أن يجاهد شيطانه في الصلاة وتمرن تمرينات، هنقول بقى تمرينات رياضية للقلب، أنه يستطيع أن يتحكم في قلبه ولا يجعل نفسه ريشة في يد الشيطان يحركها كيف يشاء في أثناء الصلاة، بل ثابت يستطيع أن يطرد شيطانه إذا دخله أخذ بالأسباب الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من التفل عن يساره والتعوذ، ويجتهد قدر الإمكان أن يطرد الوساوس والأفكار التي تأتي إليه في الصلاة حتى ينتهي من صلاته. من أكثر الأشياء التدبر في القرآن أثناء الصلاة، لما يتدبر في القراءة هتشغله عن التفكر في شيء آخر، لأن أنت الشيء الفاضي سهل أن يملأ فالشيطان يملأه لو أنت ما تفكرتش في أي شيء. أما لو تفكرت في التلاوة والذكر فملأت قلبك بشيء، فيصعب على الشيطان لأنه هيضطر أنه يعمل حاجتين، أن يفرغ قلبك مما امتلئ به ويملأه هو بما يريد، فيصعب على الشيطان هذه المهمة. فإذا فكرت في القراءة التي تقرأ في أثناء الصلاة خصوصا في صلاة الجهرية، جعلت الصلاة الجهرية بالليل مغرب والعشاء والفجر، ليه؟ حتى ينتبه الناس إليها وينصتوا إليها، صلاة الليل بتبقى أوقع في القلب، فلما ينصت إليها ينتهي الشواغل في قلبه ويبدأ يتفكر في الآيات. وإذا ركع أو سجد تذكر أن في أثناء الرجوع الركوع تعظيم لله عز وجل، فيذكر تعظيم الله في أثناء الركوع ويذكر الله عز وجل بما فيه من عظمة، ويثني على الله عز وجل بما فيه من عظمة، ويحاول أن يفرغ ذهنه أو يجتهد في جذب الثناء على الله بما فيه من عظمة بالأذكار التي تجدها في السجود في الركوع. أما السجود فيجتهد الإنسان فيه في الدعاء ويشغل قلبه بالدعاء، فيكون صلاته كلها من أول القيام إلى النهاية منشغلة بأفعال، قلبه منشغل بها، ولا يجعل قلبه إنها حركات بدنية دون أي وعي ليها. وبعد كده أحيانا الإنسان بعد ما بيصلي يفتكر هو صلى ولا لا. بعض النساء في البيوت بتيجي تفتكر هي صلت الظهر ولا لا، تسأل عيالها أنا صليت ولا لا. لهذه الدرجة انشغل القلب من أول الصلاة لنهاية الصلاة حتى هي مش فاكرة هي صلت ولا لا. فلابد الإنسان أن يجتهد في جلب الحسنات في الصلاة، وبعدين بعد كده بتجعل الصلاة لذة، بعد كده البدن بيتعود على ذلك ويدمن الصلاة، يجعلها إدمان، فكمدمن مخدرات كده، لأن هو محتاج دائما إلى هذه الجرعة. فكذلك الصلاة أول ما هيدمنها هيحتاج إلى هذه الجرعة من الطاعة، وإن حصل له طارئ ولم يصلي وردة حصل له زي المدمن بالضبط، ما يعرفش ينام، يقوم من رقاده ويجي له أرق ويجي له أعراض الانسحاب، يلاقي جسمه نمل وبدأ يأكله. ليه؟ لأنه كان مدمن على الصلاة وبدأ، هي دي أعراض الانسحاب، مدمن أفعال معينة يدمنها. فلو الإنسان أدمن الطاعة، والإدمان ده صفة في البني آدم، يعني الإنسان مدمن أشياء كثيرة في أشياء حوله، فكذلك الطفل الصغير بيدمن بعد ما بيوصل للرضاع، بيدمن الرضاع ويبقى هو مش غذاء ليه، ده هو إدمان ليه. ولذلك هو الحالة اللي بعد السنتين ده حالة إدمان رضاعة، إن هو مدمن للبن، فالأم بتقلله اللبن بتعالجه من هذا الإدمان، إلا إن هو مش معتمد عليه، ده هو أدمن اللبن. فكذلك الإنسان لو أدمن الطاعات بكثرة المواظبة عليها هتبقى شيء في حياته لا يستطيع أن يتخلص فيها، يتخلص منها. كل الطاعات بتنوع الطاعات، سواء بقى صلاة أو صوم أو زكاة أو كل النوافل يعني من صدقات وغيرها، فتكون له ديدبان وله عمل مستمر ولا يستطيع أن يتركه. ده ما يتعلق بالقلب في أثناء الصلاة. وأسرار الصلاة كثيرة، واجتهد علماء السلوك أن يفتشوا ويبحثوا عن أسرار القلبية للصلاة، فيجد فيها الكثير من هذه الأسرار. منها مثلا لو إنسان عايز ينظر فيها كتاب مختصر من هاجس القاصدين، تجد فيها بعض الملخص الذي ذكره في إحياء علوم الدين عن أسرار الصلاة. فصل: ولا يسن القنوت في صلاة الفرض، لأن أبا مالك الأشجعي هو هنا يتكلم عن القنوت في الإيه؟ في الفجر، هل هو يسن أم لا؟ هنا المذهب على أنه لا يسن، الشافعي خالف الجمهور وقال أن الشافعي قال أنه يسن القنوت في الفجر والقنوت والدعاء في الركعة الثانية. هنا بيقول ولا يسن القنوت في صلاة فرض سواء بقى فجر أو غيره، لأن أبا مالك الأشجعي قال قلت لأبي رحمه الله يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث، يعني القنوت في الصلاة محدث. طبعا يعني ليعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يجد كم سنة؟ 40 سنة. ولاية علي كانت 5 سنوات بعد عثمان سنة 35 لغاية سنة 40. 40 سنة كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لا يكون أحد فيهم يقنط. طبعا هذا شاهد عين إثبات. وما ورد ما ذكره البيهقي في أن الصحابة عمر بن الخطاب وأبو بكر وغيرهم كانوا يقنطون في الفجر، هذه الأثار كلها ضعيفة لم يصح فيها شيء. أما اللي صح فيها هذا الإثبات أن أبو مالك الأشجعي فعل ذلك وقال أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقنطون في أي من الصلوات. وحديث أنس بن مالك المشهور ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الصلاة أو في الفجر حتى مات، حديث ذا ضعفه جمع من أهل العلم. حتى لو صح فالقنوت هنا محمول على طول القيام، طول القيام في الصلاة فيسمى أيضا قنوت، جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى التي كانت تصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في الفجر جدا حتى يسفر، حتى بعض الصحابة عدوها 100 آية في صلاة الفجر رحمه الله. النص الوارد عن أحمد في القنوت في صلاة الفجر قال لا يقنط في الفجر، ده نص الإمام أحمد. فقال الحنابلة بقى قالوا فيحتمل الكراهة ويحتمل التحريم لأن في نهي، والمذهب الكراهة هو هنا الإمام ابن قدامة قال ولا يسن، فلا يسن معناه أنه يكره على قول يعني. وعنه في رواية أخرى عن الإمام أحمد قال لا يعجبني أن يقنط في الفجر، وعنه رواية أخرى لا أعنف من يقنط، والمذهب على الكراهة. فائدة أخرى ذكرها في الإنصاف لو ائتم بمن يقنط في الفجر تابعه، لو إن الإنسان بيصلي الفجر ووجد الإمام يقنط يتابعه في القنوت فيها ولا يفعله، يعني الإمام لا يفعل ذلك. رواه هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وهو حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه رواه مسلم. هنا الدعاء على قوم، يدعو على قوم أو حي من أحياء العرب كانوا فعلوا يعني قتلوا القراء من الصحابة 70 قارئا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، فإن نزل بالمسلمين نازلة. يبقى أول حاجة لا يسن القنوت في أي صلاة من الصلاة الخمسة. ثاني شيء يجوز القنوت في الصلاة الخمسة كلها إذا أراد أن يدعو على قوم، ماشي أن يدعو على قوم، بس طبعا قوم دول يبقوا كافرين ما ينفعش يدعو على مسلم، يدعو للمسلمين يدعو لهم بالهداية حتى لو كانوا ظالمين، أما أما الكافرين فيدعو عليهم إن أراد أن يهلكهم كما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قوم اللهم قاتل الكفرة أو الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون برسولك، كما في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليهم. فإن نزل بالمسلمين نازلة، دي تالت حاجة بقى عند النوازل، فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ده بيدعو على قوم مش نازلة للمسلمين عامة، لمجموعة فربما يدعو لهم. المسألة الثانية دي بقى ان الامام حيدعو لان دي نازلة للمسلمين، ولذلك هنا خصصها بالامام، للامام القنوت اللي هو الخليفة او من يقوم مقامه من فروض الكفايات القائم مقام الإمام في سد فروض الكفايات. هنا بيقول في صلاة الصبح فقط ماشي، ودي إحدى الروايات التي اختارها ابن قدامة، وعنه رواية أخرى أن يقنط في الفجر والمغرب والعشاء، وعنه في كل الصلاة المكتوبة عدا الجمعة، وده المذهب. يبقى كلام ابن قدامة هنا ده اختياره، إن إذا أراد الإمام أن يدعو على قوم يدعو في صلاة الصبح فقط، والمذهب خلاف هذا الكلام. المذهب أن يدعو في كل الصلوات، ودي السنة وده الراجح. هو بيقول عدا الجمعة، واختار ابن تيمية والجمعة، يعني شيخ الإسلام تيمية اختار أن يقنط في الصلاة الخمسة والجمعة، والمذهب على أنه لا يقنط في الجمعة، ما فيش قنوط في الجمعة، والراجح كلام شيخ الإسلام تيمية أنه يقنط في الجمعة أيضا. استدلوا بحديث روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه سعيد وصححه الشيخ الألباني وصححه الحافظ ابن حجر وابن القطان، وليس ذلك لأحد المسلمين، وده المذهب، ليس ذلك لأحد المسلمين، ده المذهب. وفي رواية أخرى أنه إمام كل جماعة، وده الراجح، لأن ما فيش إمام للمسلمين الآن، وأن الذي يتولى أمر المسلمين دلوقتي لا يقوم مقام الإمام في الوظائف الشرعية، ماشي، لا يقوم مقام الإمام في الوظائف الشرعية. لماذا؟ لأنه تولى الأمر بناء على عقود بينه وبين الشعب، ومن هذه العقود أنه لا يتولى الأمور الشرعية، يعني رئيس الجمهورية مش منصب شرعي، إنما ولي الأمر منصب شرعي، ففي فرق بين المناصب الشرعية ومناصب الإدارية، ده منصب إداري، لأن العقد الذي عقد بين المسلمين أو بين الناس وبينه أن يتولى المنصب الإداري وليس المنصب الشرعي. المنصب الشرعي يتولى مين؟ اللي هو التشريع، يتولى مؤسسات أخرى، مؤسسات دينية زي الأزهر أو مؤسسات تشريعية زي مجلس الشعب، ده يتولاه. فهو الإمام الآن اللي هو لو إحنا قلنا رئيس الجمهورية إمام، نقول لا، إمام ليس له منصب شرعي، لأن لم يعقد بينه وبين الشعب هذا المنصب الشرعي، وإنما العقد اللي بينه وبين اللي هو الدستور، العقد بينه ده دستور إداري مش شرعي. لا، أصل ولي الأمر ليه الطاعة وليس له التشريع عشان يبقى ليه الطاعة، صح؟ ده مجلس الشعب اللي للتشريع، والعقد الذي بينه وبين رئيس الجمهورية وبين الشعب لا ينص على الطاعة. فهنضحك على الناس، نقول للناس روح انتخبوا فلان، وبعد ما يبقى رئيس جمهورية نقول له خلاص ضحك عليك وبقى رئيس جمهورية، بقى ولي أمر له الطاعة المطلقة. فالأمر العبارة إيه؟ إن طاعة ولي الأمر تنقسم على المؤسسات التي لها وظائف ولي الأمر. إن كان رئيس الجمهورية له وظيفة ولي الأمر من الجهة الإدارية، هيطاع في الجهة الإدارية اللي هو تخصصاته. إن كان مجلس الشعب له وظيفة ولي الأمر في جهة تشريعية، هيبقى جهة تشريعية، بس بشرط أن يقوم على هذه الجهة أهل الدين، مش الجهة التشريعية لأهل الفسق والعصيان. كذلك القضاء، وكذلك كل وظائف ولي الأمر هعمل لها مفردات، والمؤسسة التي تقوم بها تكون لها الطاعة على حسب بقدر ما يكون لها ولي الأمر، لأن ولي الأمر وظائفه تفتتت وانتشرت بين الأفراد أو المؤسسات. فالرواية الأخرى دي اللي هو أن يكون كل إمام في جماعة يجوز له القنوت لمصلحة المسلمين العامة، ده الراجح. وعنه كل مصلي، وده اختيار شيخ الإسلام التيمية، أن كل مصلي، وده الأرجح عن القول الآخر، يعني أن كل مصلي يجوز للإنسان أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم أو كذا، إن أراد أن يصلي حتى لو صلى لوحده. ويقول في قنوته نحوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه، وكان عمر يقول في القنوت، ده مش قنوت الوتر، قنوت الوتر ليه أحكام أخرى، ده قنوت النوازل. كان عمر يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك، إلى آخر الحديث تكملته، ونؤمن بك، اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. الزيادة ديت في أبو داود تسمى سورتي أبي، من أول بسم الله الرحمن الرحيم الأولى وبسم الله الرحمن الرحيم الثانية، سورتي أبي كانت في مصحف أبي، وكان عمر يحفظها ويدعو بها وحذفت من مصحف أبي. ده قنوت الوتر، قنوت النوازل أو قنوت الصلاة المفروضة، لا يكون فيه اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا يختص بقنوت الايه؟ الوتر. فإذا أراد الإنسان أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم أو نزلت نازلة بالمسلمين ويدعو فيها، يدعو مباشرة. إن أراد أن يدعو بالمأسور كما ورد يدعو به، إن لم يرد إن استطاع الأفضل أن يدعو بالمأسور، ثم بعد ذلك إن أراد أن يؤلف دعاء فليفعل، ده الأفضل. أما لو ألف دعاء من الأول جائز، جائز أنه يؤلف دعاء ويدعو به، يؤلف بين الروايات ويختار دعاء مناسب ويدعو به حتى لو لم يرد، جائز، بس الأفضل الدعاء بالمأثور. باب صلاة التطوع، لا ما هو ده قنوت الفجر، قنوت الوتر هيجي بعدين. صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع. هنا مسألة التطوع بالصلاة، هو هنا بيقول أفضل العبادات على الإطلاق التطوع بالصلاة، بس مش هو ده المذهب. المذهب على أن أفضل العبادات على الإطلاق، أفضل ما يتقرب العبد إلى ربه، بالجهاد ثم العلم ثم الصلاة. فالصلاة الردة الثالثة، رغم أنها الرتبة الأولى في الفرض بعد الشهادتين، إلا أنها الرتبة الثالثة في التطوع بعد الجهاد والعلم. لماذا الجهاد أفضل ما يتقرب العبد إلى ربه؟ الجهاد فيه معنى من المعاني الراقية جدا، أن الإنسان يبذل مهجته ونفسه في سبيل إسعاد الآخر، راح يجاهد ممكن يقتل، وفي نفس الوقت انت لو سألته بتجاهد ليه، هيقول بجاهد عشان أبلغ دعوة الله إلى الناس، أراد أن يسعد الكفار. وما سعدنا نحن بالإسلام إلا بجهاد الصحابة وقتالهم، يعني لولا أن عمرو بن العاص جاء إلى مصر وفتحها لا كان أهل مصر إلى الآن كفار وتعساء بالكفر، فجاء إليه بالمجاهدين وضحوا بأرواحهم وقتلوا في سبيل إسعاد الناس. ده جهاد اللي هو بين المسلمين والكفار لإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد المستحب. أما القتال البغي وقتال المسلمين بعضهم لبعض، ده تسمى فتنة مش جهاد، ماشي؟ عشان نبقى واضحين، عشان لا نلبس ألفاظ الجهاد إلى أشياء أخرى. مش المسلمين يقتلوا في بعض زي الصحابة كانوا بيقتلوا في بعض ونسمي هذا جهاد، لا، هذا ليس جهاد. الجهاد هو أن تعلو كلمة الله، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ده الجهاد. أما القتال والتناحر بين المسلمين واقتال بعضهم البعض في وغير ذلك، لا يسمى فتنة، لا تسمى فتنة. فالفرق بين الفتنة والجهاد، كما أن الصحابة كانوا يقاتلون بعضهم البعض وسميت فتنة، الفتنة بين الصحابة. أما الجهاد هو أن تجاهد، والجهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب أن تطالب الكفار بالإسلام، فإن لم يسلموا تقول لهم، أصل الفكرة في الجهاد أنك أنت تقول خلي بيننا وبين الناس، فيقوم رئيس البلد الكافرة يمنعك، فأنت تقاتله حتى توصل دعوة الإسلام إلى الناس، تقاتله، فأنت بتقاتل 1,000 أو 2,000 أو 100,000، لماذا؟ حتى توصل لملايين الدعوة، فهؤلاء حجر عثرة أمام دعوة الله عز وجل. بعد هؤلاء ما يقتلوا، يسلم من يسلم ويكفر من يكفر، مش هنجبر الناس على الإسلام، إنما يخلي بيننا وبين الدعوة إلى الإسلام. والناس بتدخل في دين الله أفواجا لأن هذا دين، دين الله عز وجل، وهذه الفطرة. فالمقصود بالجهاد هو الدعوة إلى الله عز وجل. فيخير القوم في جهاد الطلب بين الإسلام وبين أن يحكم بالشرع اللي دفع الجزية أو القتال. فإن اختار القتال يقاتل حتى تبقى عنوة زي مصر فتحت كده، هذا رجل معاند لدين الله عز وجل، لا يريد أن ينتشر دين الله. وهذا لا بأس به في كل العقول، فإن الله عز وجل هو الذي خلق الأرض وخلق من سكن الأرض، فمن حق الله عز وجل أن يحكمهم في أرضه وما ملكه من نفوسه. حق الله عز وجل أن يقول لهم أنا خلقتكم ورزقتكم وجعلت لكم الأرض التي تسكنون فيها، فمن حق التشريع أن يكون لله. فهذا عقلا هذا حق. فمن لم يرد التشريع أن يكون لله فليجد أرضا أخرى وربا آخر يرزقه، وإن وجد رغم أن هذا مستحيل، ولكن إن عقله وجد له رب آخر برضو ربنا هيرزقه، ولن يرزقه هذا الإيه؟ هذا الإله الآخر الذي سيعبده من دون الله. فالله عز وجل يرزقه، فمهما يكن مفيش تحت السماء أحد يرزق إلا الله. فمن حق الله عز وجل أن ينشر التشريع في الناس. إن الحكم إلا لله، فالله عز وجل هو الحكم والحكم لا يكون إلا إليه. فده معنى الجهاد. النوع الآخر وهو أفضل عبادة بعد الجهاد والعلم، أن يتعلم الإنسان ويعلم الناس. حتى الإمام مالك قيل في أنه قليل العبادة، فذكروا ذلك للإمام الشافعي، قالوا مالك قليل العبادة يكفيه العلم، العلم عبادة، يعني لما يدرس العلم ويقرأ في العلم هذه عبادة، ومن أفضل العبادات لله عز وجل أفضل من الصلاة. ولكن احنا نقول للناس لا تجعل قلبك ضعيف، وازن بين العبادات، يعني لا تنكب على العلم وتترك الصلاة، فهذا سيؤثر في قلبك ويجعل قلبك ضعيف ومريض ويدخل فيه الأمراض. لابد أن ينوع بين العبادات ويأخذ منها ما يأخذ. وسيرة الفقهاء مليئة بالعبادة. الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 300 ركعة في اليوم ما بين الضحى إلى الظهر، وكان كثير العبادة الإمام أحمد، وكذلك الشافعية وغيره من العلماء كانوا يعبدون الله كثيرا. حتى معروف الكرخي كان كثير العبادة ولم يعرف له علم، فقيل أمام الإمام أحمد أنه لا علم له، لمعروف الكرخي، فقال له الإمام أحمد معروف لا علم له، كيف ويبتغى من العلم ما يصل إليه معروف؟ إزاي إذا كان إحنا بنتعلم عشان نعمل زي معروف، فأنت تقول إن معروف الكرخي لا علم له، وكيف وصل إلى هذا السلوك إلا بالعلم وأنه عامل بهذا العلم؟ فالعلم المقصود به العمل. لما يقرأ في صلاة التطوع مش بيقرأها عشان يستمتع بما فيها ويدرسها للناس، ده الفقهاء حطوها في الكتب عشان نعمل بيها، ولما نجد فيها شيء حسن نعمله نفعله. فلما بيقولك أفضل التطوعات الصلاة، عشان إنسان لو أراد أن يتقرب إلى ربه بما يحبه الله عز وجل يتقرب إليه بالصلاة. ولكن أفضل العبادات هي الجهاد في سبيل الله، سواء بالمال أو بالنفس، سواء بالمال أو بالنفس. فإن لم يستطع أن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله، فإن لم يكن فالعلم، فالعلم جهاد، لأنه بعد أن يدخل الناس في الإسلام يدخل إليهم الشيطان من الشرك الخفي، صح؟ فيدخل للشيطان في قلب الإنسان وينزح فيه، لأن الشرك يعني بعد أن يقول لا إله إلا الله وظيفة العلماء أن يقوموا هذا الأمر، هذا الرجل الذي دخل في الإسلام، فوظيفة المجاهدين أن يدخلوا الناس في الإسلام، ووظيفة العلماء أن يقوموا هذا الإسلام في قلوب الناس. فمن أجل ذلك كان العلم جهاد، وجهاد أكبر، يعني أكبر أقصد أطول وأعظم من الجهاد اللي هو البدني، لأن العلم يحتاج إلى زمن طويل، ويحتاج إلى نفس وحجة قوية وصبر على الكتب ليقرأ وتفكر في الآيات والأحاديث وأعمال الفكر. فكل ده العالم بيترك أعماله، بيترك أنشغالاته ويترك الدنيا من أجل أن ينكب العلم ويعلم الناس، فكان فيها من الفضل. ثالث شيء الصلاة، نوافل، نوافل مش فرض الجهاد، تطوع الجهاد التطوع، نتكلم عن أفضل التطوعات. أما أفضل الفرائض ما فيش خلاف على أن الصلاة أفضل الفرض، أفضل الصلاة، الصلاة بعد الشهادتين. أنا قلت أن التطوع، التطوع غير الفرض، الفرض أفضله الصلاة بعد الشهادتين وذروة سنام الإسلام. أما الجهاد عمود الإسلام، أما الجهاد هو ذروة سنام. جهاد الطلب التطوع، جهاد الطلب التطوع. أما جهاد الدفع فواجب على أهل البلدة التي نزل فيها العدو، وفرض كفاية على بقية البلدان. يعني أي بلد نزل فيها عدو وقاتل أهل البلد واجب على كل رجل وامرأة وصبي صغير ورجل عجوز أن يدفع هذا العدو الصائل، وفرض كفاية على بقية البلدان التي بجوارها. والنفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غيرها، كذلك النفقة في الجهاد أفضل من النفقة. لو إنسان مخير بين النفقة لبلد تجاهد وبين النفقة في بلد في في في غير ذلك، فالأفضل أن يدفعها للمجاهدين، لأنها تعتبر كالصدقات الجارية، لأنه يفتح بها بلاد ويبنى بها مساجد مثلا، أو يدخل بسببها أقوام في الإسلام، فيكون هو يأخذ أجله. ثم بعد ذلك النفقة في الصدقات الجارية لاستمرار نفعها ودوامه، كالمساجد والمياه وغير ذلك من الأمور، المصاحف أو العلم، كتب العلم أو غير ذلك من الأمور التي تدوم. تنقسم أربعة أقسام، أحدها السنن الرواتب. هنا بيتكلم بقى عن صلاة التطوع، أقسام صلاة التطوع، بيقول أربع أقسام، والأربع أقسام بالترتيب يعني بأفضلهم، أفضل شيء بعد الفرائض هي الرواتب، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الرواتب مع الفرائض، يبقى هو التقسيمة دي محتاجة لتشجير شوية شجرة. التطوع أربع أنواع، النوع الأول الرواتب، سنن الرواتب، سنن الرواتب نفسها ثلاث أنواع. النوع الأول الرواتب مع الفرائض، وأكدها عشر ركعات، ذكرها ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين في بيته. متفق عليه، ركعتين متفق عليه، في بيتي ده كان معنى الحديث. يعني دي العشر رواتب المشهورة التي جعلها الله عز وجل في بعد النوافل أو قبلها لإكمال بعد الفرائض، لإكمالها، الحكمة منها وإكمال الفرائض. لو نظرت تجد أن الظهر أكثر الرواتب قبلها وبعدها، والفجر قبلها، والمغرب والعشاء بعدها، والعصر ليس فيه رواتب. وما الحكمة في ذلك؟ الصلوات الليلية مغرب والعشاء والفجر، الفجر قبلها لضيق الوقت بعدها، لأن الواحد لما بيصلي بوقت نهي أصلا فيطول حتى يسفر، الصلاة بالطول جدا، فمناسب أن تكون إيه؟ أن يكون الصلاة قبلها ركعتي قبلها، وهذا وقت فاضل، وقت يتنزل فيه الملائكة، ووقت الله عز وجل يكون فيه يعني الناس تسأله، والله عز وجل ينزل في هذه الأوقات. أما المغرب والعشاء فالوقت فيه بعدها متسع، فيكون النوافل بعدها مناسبة بعد المغرب وبعد العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، بيتي بعيدا عن عيون الناس. والظهر ده وقت انشغال الناس، فتكون راحة للمرء أن يصلي قبلها وبعدها، لأنها صلاة سرية ويكون فيه انشغال للمرء، وفي دي الظهر ده قمة الانشغال، كل الناس فيه، يا إما في عمله، يا إما في سوقه، يا إما في تجارته، لأن الوقت ده وقت الذروة، الناس كلها في أعمالها. فالله عز وجل يختبر الصادق من المدعي ان هو فعلا تاكله تاكل قلبه الدنيا ام حب الصلاه. فتجد المرء مثلا يبقى فاتح المحل ويدوب على الاقامه، اول ما يقيم الصلاه يقفل ويروح يصلي بسرعه ويرجع للمحل. غيره اول ما الاذان يؤذن يقفل ويروح يصلي الراتبه قبلها ويجلس الى الظهر الى الاذان ويصلي، وبعدها يعني ايه ياخذ راحته في الصلاه وكانه انقطع عن تجارته فارجع نشيط. فكانها جرعه ايمانيه في هذا الوقت العصيب الذي يمتحن فيه المرء في عمله. اما العصر ليس له رواتب، رحمه من الله عز وجل، لان وقت العصر وقت ترهق فيه الابدان وربما المرء يحتاج ان يستريح، فخفف الله عز وجل على المرء انه يصلي 4 ركعات دون الراتبه. الا ان لها صلاه اخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فهذا ايضا ولكن تخفيف من الله عز وجل. اما الظهر تجد دايما اللي ما بيحافظش على الرواتب هي عنده مشكله في الظهر. ليه؟ لانه يدوبك على ما يروح ويصلي قبلها ويصلي بعدها مش مشكله لما يروح وقت متسع، انما يلحق الركعتين اللي قبل الظهر او على الاربعه على قول شيخ الاسلام تيميه في حديث اخر، هذا امر يصعب عليه على ما يتوضا او يكون منشغل او غير ذلك فيصعب عليه، يعني ويسن قضاءها لو فاتته. اكد افضل هذه الركعات العشره ركعتي الفجر. قالت عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهده منه على ركعتي الفجر، وقال ركعت الفجر احب الي من الدنيا وما فيها، وقال صلوها ولو طردتكم الخيل، يعني لو كان في حرب وتطردكم الخيل تصلون ايضا بها، بس هذا الاثر ضعيف ضعف الشيخ الالباني، ورواه الامام احمد بلفظ لا تدعوهما او لا تدعوها، ده لفظ احمد، لفظ ابو داود لا تدعوهما، ويستحب له تخفيفهما لقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى اني لا اقول هل قرأ فيهما بالفاتحه الكتاب بفاتحه الكتاب. متفق عليه. يعني عائشه لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر يصليها خفيفه، يصلي بفاتحه الكتاب وسوره قصيره، حتى ان عائشه كانت تقول من كثره التخفيف لها انه لا تدري هل قرأ الفاتحه ام لا. ويقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، في الركعه الاولى يقرأ قل يا ايها الكافرون والركعه الثانيه يقول قل هو الله احد. والمناسبه في الفجر والمغرب ان يقول ذلك انه يتبرأ من الكفر في اول النهار واخره. قل يا ايها الكافرون سوره فيها الولاء والبراء عالي جدا، انه يتبرأ مما يفعله ومما يعبد هؤلاء الكافرون، فالولاء والبراء من أعظم العبادات، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فيكررها في الصباح وفي المساء كالأذكار، ففي سنة الفجر وسنة المغرب راتبة يكررها دائما أنه يتبرأ مما يفعل المشركين والكفار. وكذلك الركعة الثانية يقول قل هو الله أحد، أنه هذه السورة سورة الإخلاص هي من أعظم سور القرآن وتعدل ثلث القرآن، فهو يقرأها أيضا للتوحيد لأنها سورة التوحيد وفيها صفات الله عز وجل، فتزيد محبة العبد لربه، فكأن في التوحيد والتبرؤ من المشركين، فهذه ثقة وحبل متين بين العبد وبين ربه يذكرها في الصباح وفي المساء. فهذه الحكمة من جعل قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد قبل الفجر وبعد المغرب، إن في الصباح وفي المساء. قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن مسعود ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه، ده صحيح أيضا صححه الشيخ الألباني ورواه الترمذي في كتاب في من كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في ركعتين بعد المغرب القراءة فيهما. طيب ما المناسبة أن يكون قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى؟ وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. قيل أن مناسبة الترتيب بين الصور أن دي ترتيبها قبل دي، والترتيب مستحب بين الصور. وقيل أن التبرؤ من المشركين قبل التوحيد، صح؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لا إله إلا الله، النفي قبل الإثبات، تخلية قبل التحلية ممكن. إنما المقصود هنا إن الواحد يكفر بالطاغوت أولا ثم يؤمن بالله، لأن القلب والنفس بتميل إلى الظلم والطغيان، فهو لابد أن يخلص يتخلص منه، يخلي قلبه من عبادة أحد إلا الله. فقالوا إن التبرؤ من الآية، ترتيب الآية، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأيضا قول لا إله إلا الله، لا إله نفي ثم بعد ذلك إلا الله إثبات، فهو أثبت من إثبات أن الله هو الإله، ثم بعد ذلك تنفي ما دونه. فدي برضو من المناسبات أنه يذكر في الركعة الأولى سورة الكافرون، ثم في الركعة الثانية قل هو الله أحد. ويستحب آخر حاجة، لأن الفصل ده طويل فنقف عند الباب ده يعني، ويستحب ركوعهن في البيت اللي هو ركعتين الفجر. لحديث ابن عمر ولما روى رافع ابن خديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. رواه ابن ماجه. قال أحمد ليس هنا شيء آكل من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلها في البيت، لا يقصد هنا ويستحب ركوعهن اللي هو الركعتين بعد المغرب أن تكون في البيت. وطبعا الحديث بتاع حفصة أن ركعتي الفجر تكون في البيت، فركعتي الفجر وركعتي المغرب الأفضل لهم له للمصلي أن يكون في فعلها في البيت أفضل. ولكن هناك لفتة أن أحيانا الإنسان إذا تركها في المسجد وذهب إلى بيته ينشغل عنها فلا يصليها، فإن كان أول ما يدخل البيت يدخل على مصلاه ويصليها كأنه لسه ما دخلش، إنما أول ما يخش هينشغل بمشغلات البيت، فهو ربما يكون في البيت يقصد يعني بعيدا عن أعين الناس من المسجد فيصليها في بيته قبل أن يدخل على أهله، فهذا أفضل يعني يعتاد هذا الأمر. أما إن غلبه حاله وإذا دخل بيته انشغل فالأفضل له في المسجد، لأن أنت كده بتقارن بين إنه يفعلها وما يفعلهاش، ففعلها في المسجد أفضل من تركه. أما لو قارنت بين فعلها في المسجد وفي البيت ففي البيت أفضل، فإن الصلاة بعيدا عن أعين الناس أفضل من الصلاة في وسط أعين الناس، أبعد من الرياء وغير ذلك. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.